وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر قاعدة أخذناها معكم هي براء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتليها قاعدة أخرى لها علاقة بها إلا أنها تقتضي عكس ما اقتضته سابقتها، وهي تقدم المصلحة الراجحة أو الغالبة على المفسدة المرجوحة أو النادرة. هذه عكس سابقتها، وإذا قلنا في السابقة جلب المصالح أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا عكسنا القاعدة فنقول جلب المصالح الراجحة أولى من درء المفاسد المرجوحة. وإن شئتم قلتم إنها تعتبر قيدا للسابقة، أي تدرء المفاسد أولى من جلب المصالح بشرط إذا كانت المفاسد مرجوحة، إذا كانت المفاسد راجحة والمصالح مرجوحة. أما إذا كانت المصالح راجحة والمفاسد مرجوحة فهنا نقدم المصالح على المفاسد، ولها شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة. من ذلك أن الله عز وجل شرع الحدود من قتل من القصاص وقطع يد السارق وهد الزاني وغير ذلك من أنواع الحدود، ومعلوم أن هذه الحدود فيها مفسدة خاصة تخص المقام عليه الحد، ولكن هذه المفسدة تغمر في بحر المصالح الناجمة عن ذلك من حيث حفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ الأعراض وغير ذلك من المصالح المترتبة على ماذا؟ على إقامة الحدود. ولهذا سمى الله عز وجل القصاص، سماه حياة فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا الحد فيه مفسدة بالنسبة إلى من أقيم عليه الحد، فهي مفسدة خاصة، لكن مصلحة إقامة هذا الحد أرجح وأضعاف أضعاف من مفسدة من المفسدة الخاصة. من ذلك قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يكره المرء شيئا لما فيه من مفسدة، لكن قد يكون وراءه مصالح كثيرة. من ذلك أيضا، أي من الأدلة من السنة النبوية، ما رواته أم كلثوم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية قالت أم كلثوم ولم أسمح يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب وإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالكذب فيه مفسدة، لا شك أن فيه مفسدة، بل لم يكن خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكذب، ولكن إذا كان وراءه مصلحة راجحة فقد رخص فيه الشرع. من ذلك الحرب فقد أبيح فيه الكذب، ومن ذلك أيضا الإصلاح ذات البين، ومن ذلك أيضا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فهذه المصالح هي أرجح من الكذب فأباحه الشرع، وتتفرع عليها مسائل كثيرة. من ذلك أن الله عز وجل لما حرم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها أباحه عند الاضطرار. لماذا؟ لأن مصلحة حفظ النفس أرجح بكثير من مفسدة أكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومن ذلك أنه لو توفيت امرأة وكان في بطنها جنين حي، وقد شهد الأطباء الأخصائيون مع استعمال وسائل الدقيقة على حياة الجنين، فلا شك أن بطن الأم فيه مفسدة، ولكن مصلحة إنقاذ الجميع أرجح من مفسدة شق بطن الأم، ولهذا يقدم هذه المصلحة فيشق بطن الأم لإنقاذ حياة الجميع. من ذلك قالوا التداوي وما يستلزم من كشف العورة، ففيه مفسدة مترتبة على كشف العورة، ولكن مصلحة التداوي وحفظ النفس أرجح من مفسدة كشف العورة. من ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية، هل فيه مفسدة أم فيه مصلحة؟ فيه مفسدة لا شك. والنظر إلى المخطوبة فيه مفسدة مصلحة؟ فيه مصلحة. قال الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فالنظر إلى المرأة الأجنبية فيه مفسدة، ولكن لما كان النظر إلى المرأة المخطوبة فيه مصلحة راجحة من حيث قوله صلى الله عليه وسلم أحرى أن يؤدم بينكما، فقدم الشرع المصلحة، قدم الشرع المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. وفروعها كثيرة لكن الوقت يطردني ويطاردني. هذه آخر قاعدة من القواعد المتعلقة بالقاعدة الكلية، رفع الضرر، والأولى أن يعبر عنها كما تقدم بيانه والتنبيه عليه: لا ضرر ولا ضرار. آخر قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي تندرج ما لا يحصى من المسائل الفقهية قولهم: العادة محكمة. العادة محكمة، المقصود بالعادة هنا هي العرف مطلقا، سواء كان لفظيا أم عمليا. وأما قوله محكمة لتشديد الكاف من التحكيم وهو القضاء والفصل بين الناس، والمقصود بالقاعدة أن العادة معتبرة وتترتب عليها الأحكام الشرعية، فيرجع إليها في التحكيم وفي القضاء وفي بناء الأحكام الشرعية. ودلائلها كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآية متعلقة بحقوق المرأة، فيدخل في ذلك كل ما تعارف عليه الناس ومما اعتاده الناس، لقوله تعالى: عليهن بالمعروف. ونظيره قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فأمر بمعاشرة المرأة المطلقة أو المرأة عموما بما تعارف عليه الناس. ومن ذلك في كفارة اليمين قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. فأمر جل وعلا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، فأرجع الإطعام إلى ما تعارف عليه الناس ولم يقدره الشرع. فهذه المسائل التي أطلقها الشرع ولم يحدها بحد أو ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع إلى ذلك إلى العرف. فإطعام المساكين أو كسوتهم في كفارة اليمين ترجع إلى ما تعارف عليه الناس. أما من السنة ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان وهو لا يعلم، ولكن قيد الأخذ بما تعرف عليه الناس بالمعروف. ولهذا قال العلامة بدر الدين العيني في بيان ما يستفاد من هذا الحديث، قال: وهو عادة الناس. وهذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء أمر معمول به. وهذه القاعدة تندرج تحتها كثير من الجزئيات الفقهية، من ذلك أن الإمام الشافعي وغيره من الفقهاء قد أخذ بها في تحديد سن الحيض وتحديد قدر أقل الحيض وأكثره، وتحديد سن البلوغ، وتحديد أقل سن أقل أو قدر أقل النفاس وأكثره. فهذه الأمور أطلقها الشرع وقد اعتبر الفقهاء ما تعارف عليه الناس. من ذلك أن الناس قد تسامحوا عرفا وعادة في المال اليسير، ولهذا إذا وجد المرء لقطة يسيرة وقد تعارف الناس أنهم لا يتضررون بفقد مثل هذه الأموال جاز أخذها. جاز أخذها لماذا؟ لأن الناس قد تعارفوا على التسامح في مثل هذه الأمور. ولهذا قد ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب فيجد التمرة والتمرتين فيهم بأكلها ويقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا يدل على أن الأموال اليسيرة التي تسقط من الناس يجوز الانتفاع بها ولا حرج في ذلك. وهذه القاعدة تندرج تحتها قواعد كثيرة، من أهمها الإذن العرفي كالإذن اللفظي. الإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني أنه ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه في معاملته من حيث التمليك أو التوكيل، إذا لم يرد بلفظ صريح أو بإذن صريح فإن هذا السكوت يعتبر شرعا وينزل منزلة الإذن الصريح كأنه إذن صريح. لماذا؟ لما جرى عليه العرف. ولها أدلتها من السنة النبوية الصحيحة، من ذلك ما ثبت في السنة عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى بدينار شاتين فباع أحدهما بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، أعطاه دينارا ليشتري له بها شاة، فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحدى الشاتين بدينار. اكتفاء بالإذن العرفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في شراء شاة، ثم تصرف عروة البارقي فيما يعود بالمصلحة للوكيل دون إذن منه اكتفاء بالإذن العرفي. ويشهد لهذا الحديث أو لهذه القاعدة ما ذكره تعالى في سورة النور، حيث أذن للأعمى وللمريض وللأعرج وللمريض وللناس أن يأكلوا من بيوت آبائهم أو بيوت أمهاتهم أو بيوت إخوانهم أو بيوت أخواتهم أو بيوت أعمامهم أو بيوت عماتهم أو بيوت أخوالهم أو بيوت أخوات خالاتهم أو ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم، لا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فأذن الله عز وجل الأكل من هذه البيوت دون إذن من صاحبها اكتفاء بالإذن العرفي. اكتفاء بالإذن العرفي. ولهذا لو دخل رجل بيت صديقه أو بيت أبيه أو أمه أو أخيه ووجد أكلا جاز له أن يأكل وإن لم يأذن له صاحب البيت، اكتفاء بماذا؟ بالإذن العرفي، لأن الناس قد اعتادوا وتعارفوا على هذا الأمر. ومما يشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فقد اعتبر الشرع سكوت البكر ونزله منزلة توكيلها في تزويجها. لماذا؟ جريا للعادة والعرف أو مراعاة للعادة والعرف، من حيث إن البكر تستحي في مثل هذا المقام أن تبدي رغبتها في الزواج، تستحي، فجعل الشرع سكوتها علامة على رضاها، تنزيل منزلة الإذن العرفي كالإذن اللفظي. قد يقول أحدكم طيب والثيب فلماذا تستعمر؟ فيقال تختلف الثيب عن البكر، فالبكر في مثل هذا المقام تستحي ولا تبدي رغبتها، فجعل الشرع سكوتها علامة على رضاها. أما الثيب فقد زال حياء البكر عنها. فمثل هذا المقام الثيب لا تستحيي فتبدي رغبتها صراحة أو عدم رغبتها. ولهذا اعتبر الشرع سكوت البكر في توكيلها في أمر زواجها. وتنبني عليها فروع كثيرة، من ذلك تقديم الطعام للضيف. إذا استضاف أحدكم رجلا ووضع الطعام بين يديه، لا يشترط أن يقول له كل، فمجرد وجود الطعام بين يدي الضيف فهذا إذن له بالأكل، اعتمادا على ماذا؟ على الإذن العرفي المنزل منزلة الإذن اللفظي. من ذلك جواز الانتفاع من الجداول والأنهار والعيون المملوكة للغير، يجوز الانتفاع بها من حيث السقي أو الشرب وإن لم يأذن صاحبها. لماذا؟ اكتفاء أيضا بالإذن العرفي. ولو استأجر أحدكم دارا، استأجر دارا، جاز له أن يدخل فيها من شاء من أصحابه وأصدقائه وأن يستضيف فيها من شاء، وإن لم يذكر ذلك في صلب العقد. لماذا؟ لأن هذه الأمور مما تعارف عليه الناس، وإن لم يصرحوا بها باللفظ اكتفاء بماذا؟ بالإذن العرفي. من ذلك لو رأى أحدكم شاة تموت، شاة لجاره تموت، هل يجوز له أن يذبحها أنه يكتفي بالنظر إليها؟ جاز له أن يذبحها اكتفاء بماذا؟ بالإذن العرفي، اكتفاء بالإذن العرفي. ولا يقول أحدكم إن صاحبها لم يأذن لي بذبحها فيتركها تموت حتف أنفها فتذهب فائدتها أم منفعتها. فتمشيا مع هذه القاعدة جاز له أن يذبحها وإن لم يأذن له صاحبها اكتفاء بالإذن العرفي. نظيره لو رأى أحدكم نارا تشتعل ببيت جاره، هل يقف قدام البيت قدام الباب يتأمل وينظر في النار، أم أنه يجوز له أن يكسر الباب ويدخل إلى النار؟ ماذا يفعل؟ جاز له أن يكسر الباب ولا يبقى قدام الباب ويقول إن الجار لم يأذن لي في كسر الباب، فهذا لا يقوله عاقل. فيجوز له أن يكسر الباب لإطفاء النار تماشيا مع هذه القاعدة، وهي الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ونظائرها كثيرة، نكتفي بهذا. القاعدة التي تليها هي المشروط شرطا كالمشروط لفظا، وإن شئت قلت الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وإن شئت قلت المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه عبارات مختلفة ذات معنى واحد، وهذه كسابقتها إلا أنها تخص الشروط. فإذا اعتاد الناس وتعارفوا في معاملاتهم على عدم ذكر الشروط مع مراعاة تلك الشروط، فإن تلك الشروط معتبرة شرعا وإن لم يصرحوا بها رفضا. كل هذا يبين ماذا؟ مدى تحكيم العرف في معاملات الناس ومراعاة عاداتهم. وقد ذكر لها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه دليلا من السنة، وأعتقد أنني ما وجدت أحدا ذكرها. فقد روى المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم، فإنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. متفق عليه، يريبني أن يقلقني ما يقلقها ويؤذيني ما يؤذيها. فقوله يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها إشارة إلى هذه القاعدة، وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي لابنته أن تكون لها ضرة لكافر لعدو الله عز وجل أي لأبي جهل، فما رضي بهذا لأن هذا الأمر يؤذيها، وإذا آذاها فإنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الإذاء وإن لم يشترطها علي رضي الله عنه لفظا فإنها معتبرة عرفا، معتبرة عرفا. ولهذا بناء على هذا الحديث قال بعض الفقهاء إذا كان في عرف الناس وعادتهم أن المرأة الشريفة لا يسافر بها خارج بلدها، وهذا الأمر قد شاع وداع في عرف ذلك البلد، في عرف ذلك البلد، فلا بد أن يراعى هذا الشرط. وإن لم يصرح به لفظا تنزيلا لهذا الشرط العرفي منزلة الشرط الصريح لفظا. وهذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة، من ذلك السلامة من العيوب في البيوع، وإن لم يشترط المشتري سلامة العيب في البيع فإن هذا السكوت يعتبر شرعا، لأنه ينزل منزلة الشرط اللفظي، لأن الناس قد اعتادوا على هذا الأمر. ولهذا لو اشترى أحدكم سيارة من أخيه فإن توابع السيارة كلها تتبع السيارة في البيع من العجلات ومن المفاتيح وغير ذلك. ولو اشترى أحدكم سيارة ثم تبين له بعد ذلك أنها مصطدمة، كما نقول بالعامية مصطدمة، هل يقول البائع للمشتري أنت لم تشترط علي أن تكون السيارة سالمة من جميع العيوب؟ يقول هذا؟ لا يقول هذا، لأن مجرد العقد وهو أن المشتري إذا اشترى السيارة من زميله وإن لم يصرح لفظا أنه يشترط أن تكون سالمة من جميع العيوب فإن هذا السكوت ينزل منزلة الشرط اللفظي، كأنه اشترطه لفظا، لأن الناس قد اعتادوا أو جرت معاملتهم وعاداتهم وأعرافهم على هذا الأمر. من ذلك لو دافع أحدكم ثوبا لمن يخيطه وقد اعتاد ذلك أنه يخيط بأجرة فإنه لا يقول أحدكم أنا أدفع له الثوب ولا أدفع له الأجرة. لماذا؟ لأنه لم يشترط ذلك، لا يقول أحدكم هذا. لماذا؟ لأن هذا الشرط معروف عرفا، إذن فينزل منزلة الشرط اللفظي. آخر قاعدة متعلقة بهذه القاعدة الكلية، وهي لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذه قاعدة عظيمة جدا تكشف عن مدى سلطان العرف أو سلطان القاعدة الكلية العادة المحكمة في عادات الناس وأعرافهم، وأنها تختلف باختلاف الأعصار والأمصار. ولا بأس أن أنقل كلاما دقيقا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه القاعدة، فيقول هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم في صورة مظلوم وعكسه، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور الزنديق في صورة الصديق والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل موطن ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله عز وجل. فينبغي على الفقيه أو على المفتي أن يكون فقيها في واقعه، مدركا لأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم، حتى لا تلتبس عليه أمور وتختلط عليه المسائل. وهذا يدل على أن العرف يراعى ويعتبر في جميع الأزمنة والأمكنة، ولا يخص عرف الصحابة فقط، وإنما يعتبر لأن أعراف الناس وعاداتهم تختلف باختلاف الزمان والمكان. وهذه القاعدة تعكس عن مدى تيسير الشريعة الإسلامية وسماحتها ومراعاتها لمصالح الناس، وحرصا على جلبها وتكثيرها ودفع الحرج والمشقة عنهم. لأن الشرع إذا راعى عادات الناس وأعرافهم دل على ماذا؟ على مرونته ومسيرته للحوادث كلها. وهذه القاعدة لها نصوص شرعية تشهد لها بالاعتداد والاعتبار، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. فهذا حد من حدود الله عز وجل، أوقفه الشرع في الغزو مراعاة للمصلحة. فاختلف، فهذا الحكم يختلف باختلاف الزمان والمكان، فحد يقام ويحفظ. أما في الغزو فإن الشرع يوقفه، لماذا؟ مراعاة لمصلحة المصلحة الشرعية، وهي خشية أن يفر المقام على الحد إلى العدو. من ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك من سياسته الراشدة من حيث إيقاعه بالطلاق الثلاث. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة. فرأى عمر بن الخطاب أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أمات، فقال: لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن لما رأى عمر الناس قد تساهلوا في هذا الأمر، فأصبحوا يتلاعبون بكتاب الله عز وجل، من حيث إن الله عز وجل شرع الطلاق طلاقا بعد طلاق تتربص فيه المرأة بين كل تطليقتين، فالناس استعجلوا في هذا الأمر وتلاعبوا بكتاب الله عز وجل. فماذا فعل عمر؟ فبسياسته الراشدة أمضى عليهم الطلاق، أمضى عليهم الطلاق، واعتبر الطلاق الثلاث طلاقا ثالثا في مجلس واحد من باب السياسة الشرعية. وما نقل عن ابن عباس في هذه المسألة من قولين فصحيح، أن ابن عباس كان له قولان في هذه المسألة، كان له قولان في هذه المسألة، ولكن القول الثاني تماشيا مع سياسة عمر رضي الله عنه، كما ثبت عنه أن رجلا أتى إليه فقال: يا ابن عباس، طلقت زوجي عدد النجوم، طلقت زوجي عدد النجوم. فكان يتلاعبون بهذه الألفاظ، فقال فاعتبر تطليقته وقال: إنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، فلم يجعل لك مخرجا. فسياسة عمر في هذا الأمر تشهد لهذه القاعدة بالاعتبار، وقد تندرج تحتها فروع كثيرة. من ذلك: لو عزت العدالة وندرت، لو عزت العدالة وندرت، فإنه يجوز أن نشهد الفساق، ويشهد الأقل، ويشهد أقلهم فجورا وأقلهم مراعاة فساد الزمان. ومن ذلك تولية القاضي إذا فسد الزمان ولم يجد الإمام من يولي إلا قاضيا فاسقا، فهنا يولى الأمثل فالأمثل. وكذلك المفتي إذا ما وجد في بلد بفسد الزمان مفتي يفتي الناس بالكتاب والسنة، فهنا يولى الأمثل فالأمثل. من ذلك أن ما يفر في هذه القاعدة، أصل في هذه القاعدة موجبات الأيمان، موجبات الأيمان. فإنها تختلف حسب اختلاف أعراف الناس وعاداتهم، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. ولهذا لو كانت عادة الناس ألا يأكلوا إلا لحم الغنم، وقال أحدهم والله لا آكل لحما، فأكل لحم إبل أو لحم الفرس، هل يحنث ويكفر عن يمينه؟ نعم، لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأن عرفه اللحم يطلق على لحم الغنم، فينصرف هذا الرد على ما تعرف عليه الناس. ولو قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث؟ لا يحنث. وقد سمى الله عز وجل السمك ماذا؟ سماه لحما طريا. ويقولنا نحن مثلا والله لا أكل لحما فأكل الدجاجة، هل يحنث؟ لا يحنث، لأن الدجاج لا يطلق على اللحم. ونظيرهم لو قال أحدهم والله لا أركب دابة، وعرفهم أن الدابة تطلق على الحمار فقط، وركب فرسا أو إبلا، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن عرفهم المعمول به هو أن الدابة تنصرف إلى الحمار. وهكذا من يبين ماذا؟ أن الحكم يختلف. فهذا فاللفظ واحد، فاللفظ واحد والواقع واحدة، والحكم يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ماذا؟ حسن، باختلاف العرف. هذا قال والله لا أكل لحما فأكل إبلا، لا يحنث. والآخر قال والله لا أكل لحما فأكل إبلا، فإذا كان في عرفهم أن اللحم يطلق على الإبل، هل يحنث ولا يحنث؟ يحنث. لماذا؟ لانصراف اللحم إلى ما تعرف عليه الناس. فاللفظ واحد والحكم مختلف باختلاف النية. وبالله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن سؤال حتى لو خاطر ما فيش أي الله يشهد كيف نسأل الله أسأل سؤال تطبيقي، أسأل سؤالين إذا ما أجاب عنه أجيب عنه أنا وأخذ هذه جايزة. طيب أقول مثلا ما يعرف عند الفقهاء بفاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا صعيدا، ما هو حكمه من ناحية شرعية وعلى أي قاعدة يخرج؟ لا أرى الأيدي، اخترت أحد، اختار أحد الآية، اختار اختار هاش المزهر قم فوزني فاقد الطهورين مثل الأسير المربوط بيدين لا يستطيع التيمم ولا يستطيع الوضوء، ما حكمه وعلى أي قاعدة يخرج؟ اتفضل ما أدفع، ارفع صوتك ما سمعت إيه؟ على أي، لكن الجواب لابد أن يكون كاملا ما يكون جزئيا، على أي قاعدة يخرج؟ طيب ها الشيخ الزهر، الشيخ الزهر اختار أسف يعني. أفا صوتك ما سمعت، شوف فاقد الطهورين يعني مثل ضرب مثل الأسي، ما يستطيع توضأ ما يستطيع يتيمم، ما بيت عليه يصلي هكذا غمض عيني أنت قل ها أحسن بارك الله سجل أسمي، لا واجب من عجز، فيسقط في حقه التيمم والوضوء، يصلي على تلك الحالة ويسقط في حقه التيمم والوضوء.